عين ووصف قائم بالعين. الوصف القائم بالعين هذا وصف لله والعين نفسها هذا خلق من مخلوقات الله. قال فالأعيان يعني الأعيان المضافة إلى الله بمن خلق الخالق الرحمن. والوصف بالمجرور قام لأنه أولاد. الوصف يعني الوصف المجرور بإيش؟ بمن قام بالمجرور. المجرور هو الضمير. فتقول مثلا القرآن نازل منه أي من الله كذا. إذا قام بإيش؟ بمن؟ بالله عز وجل. فإذا كان قائما بالله وهو صفة لازم أن يكون غير مخلوق. لكن وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الذي في السماوات والأرض أوصاف الأعيان أعيان أعيان. إذن تكون مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوق. انتبهوا لهذا القاعدة. فالمجرور بمن المضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها أجب فهو مخلوق. ومثاله قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وإن كان وصفا لا يقوم بنفسه بل بغيره فهو صفة من صفات الله غير مخلوق مثل تنزيل كتاب من الله. طيب قال والوصف بالمجرور قام. قول بالمجرور هذا متعلقة بقام لا متعلقة بالوصف. يعني الوصف إذا جر بمن فهو بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. ونظير أيضا ونظير ذا أيضا سواء هذه الحال ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان. نظير ذا المشار إليه ما هو؟ المجرور بمن. نظير ذا أي نظير المجرور بمن ما يضاف إلى الله من صفة ومن أعيان. فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن. إذا قلنا إرادة الله فالإرادة وصف وصف أضيف إلى من؟ إلى الله. لما كانت وصفا فالوصف لا يقوم بنفسه لأنه ليس عينا. إذن يكون وصف صفة لمن؟ صفة لله عز وجل. مخلوقا أو غير مخلوق؟ غير مخلوق لأن صفات الخالق غير مخلوق. ولهذا قال فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به. ثم أتى بمثال فقال كإرادة الرحمن. وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا. إضافة الأعيان إلى الله ثابتة لله ملكا وخلقا يعني هو الذي ملكها وخلقها. ما هما سيان؟ ما هما يعني الأوصاف والأعيان ما هما سيان؟ ما الفرق؟ الأوصاف صفة الله والأعيان خلق الله وبينهما فرق عظيم فما هما سيان؟ فانظر إلى بيت الإله وعلمه. بيت الإله قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين. وعلمه علم الله. لما أضيف إلى من؟ إلى الله. كيف يفترقان؟ يفترقان فرقا عظيما. بيت الله مخلوق بناه إبراهيم وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت وأثنائه. علم الله صفة من صفاته غير مخلوق لأن الأول هو والثاني وصف أضيف إلى الله. ومعلوم أن الوصف لا يقوم بنفسه بل لا بد له من عين يقوم بها. قال لما أضيف كيف يبتقى وكلامه كحياته. نقول لهؤلاء المعتزلة والجهمية كلام الله كحياته. هل تقولون إن حياة الله مخلوقة؟ يقولون لا. يقول كلامه كذلك غير مخلوق، لأن الكلام صفة والحياة صفة. الكلام لا يقوم إلا بمتكلم، والحياة لا تقوم إلا بحي. وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان. فالكلام كالعلم والكلام كالحياة. لماذا؟ لأنهما وصفان. الكلام لا يمكن أن يكون إلا بمتكلم. ثم قال لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. هذه ثلاث أمثلة: ناقة الله، بيت الله، عبد الله. هل نقول إن إضافة بيت الله كإضافة علم الله؟ لا. ليش؟ لأن بيت عين والعلم وصف. هل نقول إن الناقة كالحياة؟ لا، لأن الحياة وصف والناقة عين. هل نقول إن العبد كالإرادة؟ لا، لأن الإرادة وصف والعبد عين. إذن هناك فرق ظاهر. فناقة الله وبيت الله وعبد الله يقول مؤلف هما ذاتان، يعني ذاتان قائمتان بأنفسهما، فلا تكونان وصفا لله. لكن قال فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح البرهان كان الجميع لديه بابا واحد. الكلام والبيت كلاهما واحد، كلاهما مخلوق، لأنه فاته الفرقان العظيم الذي ذكر المؤلف: والصبح لاح لمن له عينان. إذن خلاصة هذا الفصل أن ما أضيف إلى الله بطريق الإضافة المعروفة أو بالجر بمن ينقسم إلى قسمين: إما عين وإما وصف. فإن كان عينا فهو مخلوق وليس من صفات الله، وإن كان وصفا فهو من صفات الله وهو غير مخلوق. والأمثلة ظاهرة: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام. مش نقول فيها أوصاف غير مخلوق: البيت والناقة والعبد والمسجد، مساجد الله، أعيان، فهي مخلوقة. نعم. طيب. وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا اثنان ولا اثنان. وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا اثنان بل أربع كل يسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان. هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني والثالث المحفوظ بين صدورنا هذه الثلاث خليقة الرحمن والرابع المعنى القديم كعلمي كل يعبر عنه بالقرآن وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان إن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببيان في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببنان وعلى الجميع الاسم يطلق لكن الأولى به الموجود في الأعيان بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال إن الوضع للأذهان فالشيء شيء واحد لا أربع فده ابن حزم قلة الفرقان. والله هذا قول ابن حزم رحمه الله. نعم الفرقان نسخة ابن حزم هذا أطنب عليه الشارح الشيخ إبراهيم بن عيسى ومدحه مدحا عظيما. ولا شك أن الرجل عنده علم كثير بالآثار وكتابه المحلى من أجمع ما يكون، لكن عنده شديد في الرأي في مسائل كثيرة. هو رحمه الله قال ليس للناس قرآن ولا قرآن، بل أربعة قرآن. كيف بينهم؟ قال هذا الذي يتلى، وآخر ثابت في الرسم، والثالث المحفوظ بين صدورنا، نعم، والرابع المعنى القديم. المعنى القديم، نعم، كعلمه كل يعبر عنه في القرآن. هذا الذي يتلى المقروء يسمى قرآن، المقروء يسمى قرآن، والثاني الثابت في الرسم إذا كتبته هذا المكتوب يسمى قرآن، والثالث المحفوظ بين صدورنا، وهذا الذي يكون في الذهن. أنت الآن حافظ القرآن لكن ما نطقت به ولا كتبته، بل هو ثابت في إيش؟ في ذهنك. يقول هذه الثلاث خليقة الرحمن. إيش؟ خليقة الرحمن الذي يتلى، والثاني المكتوب، والثالث المحفوظ، والرابع المعنى، الرابع المعنى القديم كعلمه، هذا أيضا يسمى قرآن. والبيت الأخير واضح أنه ذهب مذهب الأشاعرة، فقال إن القرآن هو المعنى القديم في ذات الله عز وجل، المعنى القديم كعلم الله، كل يعبر عنه في القرآن. فجعل مراتب الوجود، جعل كل واحد منها مستقلا، جعل كل واحد منها مستقلا، لأن الشيء له وجود في الذهن وجود في الخارج، فالتبس عليه الأمر. وهذا هو لذلك قال وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيانه. وهذا يذكرنا بقول الأخ هداية الله، أنا أعرف المعنى لكن عجزت أن أعد مرة سألته ولا أجاب جوابا جيدا، فقال أنا أعرف المعنى لكن ما أعرف عبده. وهذا يقع كثيرا، حتى يقع لكل واحد، تجده مدركا للمعنى لكن ما يستطيع عبده، ما يدرك. نعم، وهذا يدل على عمق تفكير الإنسان، أنه وصل إلى فكر لا يستطيع أن يعبر عنه اللسان. فهذا ابن حزم يقول ابن القيم أظن قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان، يعني أراد شيئا لكن عجز أن يعبر. ثم فصل ابن القيم رحمه الله قال إن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان، في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم. الشيء معين له أربع مراتب. الأول يقول في العين، يعني وجوده عينا، وهذا بالنسبة للكلام هو الذي يصدر من أول ناطق به، هو الذي يصدر من أول ناطق به، فمثلا أنا إذا قلت خطبة فقد وجدت هذه الخطبة في إيش؟ بالعين وجدت الآن سمعت قرأت وتلوتها أنا أوجدتها بالعين، هذا يسمى الوجود العين. ثم بعد ذلك في الذهن، أنتم إذا سمعتم الخطبة انطبعت في أذهان، ثم بعد ذلك إيش؟ اللفظ تلفظون بها، ثم بعد ذلك الرسم. هذا بالنسبة للسامع، وكذلك هو بالنسبة للموجد الكلام، لكن موجد الكلام يبدأ الكلام في الذهن أولا ثم اللفظ ثم الرسم، وهو إذا وجد في اللفظ وجد عين لا ذهن. ففي الحقيقة أن الوجود، ونحن نتكلم عن الكلام، الوجود عن الكلام، إن كان بالنسبة للمتكلم فالترتيب كما يلي: ما هو الذهن، ثم اللفظ وبه يكون العين، ثم الرأي، ثم الرأي. بالنسبة لغيره الأولا العين، أي وجوده من المتكلم، ثم انطباعه في الذهن، ثم نقله وإبلاغه باللفظ أو بالرسم أو بالرسم. إذا تأملت الكلام وجدته لا يخرج عن هذه المراتب، لكن هذه المراتب هل تستلزم تعدد العين أو هي عين واحدة؟ هي عين واحدة لكن لها مراتب. فابن حزم رحمه الله ظن أن هذه المراتب، أو ظن أن اختلاف هذه المراتب كاختلاف الأعيان، وأن كل مرتبة تجعل الشيء عينا مستقلة عن المرتبة التي قبلها، ولكن الصواب أن المراتب لا تخرج الواحد المعين عن كونه واحدا، لا ترجع عن كونه واحد، لكن يترتب وجود. فبالنسبة للمتكلم نقول الذهن ثم اللفظ ثم الرأس، واللفظ يكون به العين، يعني عين الحروف اللي أتكلم بها هي عينه، عين وجودها. طيب بالنسبة للسامع تبدأ العين الذي أنطق بها أنا عين الكلام، ثم الذهن، ثم اللفظ والرفض. قد يلفظ فيعبر عن ما في ذهنه، وقد يكتب فيكتب ما في ذهنه. القرآن الكريم تكلم الله عز وجل به، فهذا وجوده إيش؟ عينا، ثم سمعه جبريل ونقله إلى محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه محمد، هذا وجوده لفظا. ثم الناس الذين سمعون أيضا حذروا، فكان هذا وجودا ذهنيا، ثم تلوه فكان وجودا لفظيا، أو رسموه في المصاحف فصار موجودا رسما، موجودا رسما. ولكن هذا الانتقال أو الأطوار التي تكون للكلام لا تستلزم أن يكون الكلام إيش؟ متعددا، لا تستلزم. والإنسان قد يعجب إذا رأى مثل هذا الكلام من ابن حزم رحمه الله، لكن ابن حزم قد يقول قائل بالاعتذار عنه إنه يريد أن نبين ما هو المخلوق من هذا الشيء من غير المخلوق. فنقول قول آخر ثابت في الرسم والذي في الصدور والذي يتلى، قول إن هذه المخلوقة فيه نظر ظاهر، لأن المحفوظة في الصدور والمرسومة في المصحف، نعم، والذي يتلى المتلو باللسان ليست المخلوق، إلا على رأي من إلا على رأي الشاعر. وهو قال والرابع المعنى القديم. الرابع المعنى القديم. فهو رحمه الله ذهب مذهب الأشاعرة لكن خالفهم في بعض الوجوه. اتفق مع الأشاعرة في أن المعنى القديم قائم بالله غير مخلوق، وأن المحفوظ والمقروء والمرسوم مخلوق، وهذا تماما هو مذهب الأشاعرة. لكن الأشاعرة سبق أنهم يقولون إن هناك قرآنان فقط، أو إن هناك قرآنين فقط وهما المعنى واللفظ. هو يقول إنها أربعة: المعنى القديم واللفظ والكتابة والحفظ محفوظ. ولكن نقول لابن حزم ولغير ابن حزم المقروء غير مخلوق، والقراءة مخلوقة، الملفوظ به واللفظ مخلوق، المكتوب والكتابة مخلوقة. هذا هو الصواب وهذا هو الواقع. نعم. يقول رحمه الله: وعلى الجميع الاسم يطلق، لكن الأولى به الموجود في الأعيان، وهو القول به أولا. نعم، الموجود في الأعيان، بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال: إن الوضع للأذهان فالشيء شيء واحد لا أربع. ابن الخطيب مذهب مذهب الشاعر، يقول إن الشيء شيء واحد وهو اللفظ، سواء قرئ أو كتب أو حفظ فهو شيء واحد مخلوق، والمعنى القائم بالنفس غير مخلوق. فيقول: فالشيء شيء واحد لا أربع، فده ابن حزم قلة الفرقان. دهاه يعني أصابه بداهية، أنه لم يعرف الفرق بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والحفظ والمحفوظ، ما عرف الفرق، فلذلك فرق، قال الجميع أربعة، ثلاثة مخلوقة واحد غير مخلوق. نعم، انتهى. إنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان، وكذاك أخبرنا بأن كتابه بصدور أهل العلم والإيمان، وكذاك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الرحمن، وكذاك أخبر أنه المتلو والمقروء عند تلاوة الإنسان، والكل شيء واحد لأنه هو أربع وثلاثة واثنان، وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بنان، لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن، والعبد يقرأ بصوت طيب وبضده فهما له صوتان، وكذاك يكتب بخط جيد وبضده فهما له خطان، أصواتنا ومدادنا وأداؤنا والرق ثم كت أصواتنا ومدادنا وأداؤنا والرق ثم كتابة القرآن، ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق والإنصاف غير جبان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياء، إن الذي هو في المصاحف مثبت إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقا. العبد. نعم، غلط غلط. وش دي؟ هي نفق فيها فق لعن ملحقة هنا هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان فشفى وفرق بين مطلوب ومصنوع وذاك حقيقة العرفان والكل مخلوق وليس كلام مطلوب مخلوقا هنا شيئان الكل مخلوق وليس كلام المتلو مخلوقا هنا شيئان فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان. قطع من كلام المؤلف رحمه الله تعالى يبين فيها أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه متكلم بالوحي والفرقان، فقال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وكذلك أخبر بأن كلامه بصدور أهل العلم والإيمان، فقال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وكذلك أخبر أنه مكتوب في الصحف المطهرة كما قال تعالى كلا إنها تذكرة كما شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وكذلك أخبر أنه المتلو والمقروء، ومثل قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وكذلك أخبر بأنه يقرأ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. المتلو والمكتوب كله شيء واحد، لا أنه أربع أو ثلاثة أو اثنان كما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. أما التلاوة والكتابة فإنها أفعال، التلاوة والكتابة أفعال، عندما أخذ ورقة وأكتب فيها آية من كتاب الله فهذا فعل، عندما أتكلم بالقرآن هذا أيضا فعل، فهناك شيء مكتوب وهناك شيء مقروء وهناك كتابة وقراءة، أليس كذلك؟ طيب الكتابة والقراءة مخلوقة والمكتوب والمقروء غير مخلوق، واضح؟ والدليل على هذا أن القرآن كله كامل من كل وجه، ومع ذلك يقرأه شخص رديء الصوت فلا تلتذ بقراءته، ويقرأ ويكتبه شخص رديء الخط فلا تكاد تقرأه، فالذي كان رديئا هنا هل هو القرآن نفسه أو الصوت؟ طيب هل هو القرآن نفسه أو الكتابة؟ الكتاب. إذن هناك فرق بين الكتابة والمكتوب وبين القراءة والمقروء. فيقول ابن القيم رحمه الله أصواتنا ومدادنا وأداؤنا والرق ثم كتابة القرآن هذه كلها مخلوق، صوت مخلوق، المداد الذي هو حذر مخلوق، الأداء مخلوق، الرق مخلوق، أنا عندي وأداتنا التاء أداتنا ها؟ طيب أداتنا لعلها أحسن لأن المراد بها القلم الذي يكتب به، ثم كتابة القرآن هذه كلها مخلوقة، ثم قال ثم أثنى على من قال هذا القول الحق وهو القحطان رحمه الله في نيته القحطانية المشهورة، قال إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول رب فآيه وحروف ومدادنا والرب مخلوقان. صح. الكتابة تحتاج إلى يد وقلم ومداد ورب ومكتوب. كم هذه؟ خمسة. خمسة أشياء: يد، مداد، قلم، رق يعني قرضاء، ومكتوب. الأربعة الأولى مخلوقة، والخامس وهو المكتوب غير مخلوق. إذا كان هو القرآن فهو غير مخلوق. قال: كشف وفرق بين متلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان. الكل مخلوق، وليس كلامه المتلو مخلوقا هنا شيئا. أظن واضح الآن. طيب، لو قال قائل: هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ ها؟ يحتاج إلى تفصيل. إن قصدت لفظي الملفوظ فهو غير مخلوق، وإن لفظي أي تلفظ فهو مخلوق. إنما قلنا بالأول لأن لفظي مصدر، والمصدر يجيء بمعناه ويجيء بمعنى اسم المفعول. فإذا كان لفظي بمعنى ملفوظي فهو غير مخلوق، إذا كان لفظي بمعنى تلفظي فهو مخلوق. قال: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. رحمه الله. نعم، أحيانا يجي التفصيل والإجمال، يأتي الإجمال والإبهام فيفسد. انظر إلى أهل البدع، نفوا تعطير صفات الله عز وجل، بل قرروا نفي صفات الله بناء على أن إثباتها يستلزم التجسيم، والجسم في حق الله عندهم ممنوع. هذا فيه إبهام. ما الجسم الذي يكون ممنوعا عندكم؟ لا بد أن تفصلوا. إن أردتم بالجسم الجسم المكون بعضه إلى بعض، الذي قام بعضه ببعض ولا يبقى بعضه مع فناء البعض الآخر، هذا من فناء على الله. وأن أردتم بالجسم ما يتصف بالصفات اللائقة به فهذا غير مستحيل، هذا ثابت لله. فانظر إلى أن الإجمال كيف أفسد هؤلاء. قالوا: ليس بجسم بس، كل شيء يستلزم أن يكون جسما فهو عندهم ممنوع. فرحمه الله يقول: إن الإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود، هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. نعم. نقول ما نقول جسم ولا فعل، لله سبحانه وتعالى ذات متصفة بالصفات اللائقة به. نعم. ها؟ أي نعم. مالك. أي مالك. نعم. وتلاوة كانت في تسعتنا به أنت؟ طيب. ها؟ الأسئلة إذا جاء وقتها. ها؟ لا لا، نشينا على هذا، ما زين شيء. ها؟ لا، هذا تريدين خليه ثلاث في المقطع. والله لا أقول لكم هذه لنبه أحساس فيها. باللام قد يعنى بها شيئان، يعنى به المتلوفة. يعنى بها المتلوف هو كلامه، هو غير مخلوق كذي الأكوان. ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم، وكلاهما خلقان. هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان. وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني في اللفظ لما أنفى الضدين عنه واهتدى للنفي في اللفظ لما أنفى الضدين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن فذان محتملان فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. المؤلف في هذه القطعة رحمه الله يقول إن تلاوة القرآن في تعريفها باللام التلاوة هكذا يراد بها المثل ويراد بها الفعل فعل التالي. إن أردت بها فعل التالي فهي مخلوقة وإن أردت بها المثلو فهو غير مخلوق. هذه التلاوة المعرفة بأل. أما إذا قيل تلاوة القرآن فهي غير ما أراده ابن القيم هنا. إذا قيل تلاوة القرآن فإنها تنقسم إلى قسمين من وجه آخر يراد بها تلاوته يراد بتلاوته قراءته مثل قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله يتلون آيات الله آناء الليل ويراد بتلاوته اتباعه كما تقول تلا فلان فلانا أي تابعه وأتى تاليا له. فعندنا الآن تلاوة القرآن وعندنا التلاوة. التلاوة لها معنى تلاوة بمعنى المثلو فهي مصدر بمعنى اسم المفعول فيكون مراد بها إيش القرآن وهو المفعول. تلاوة بمعنى فعل التالي وحينئذ تكون مخلوقة لأن الإنسان وأفعاله مخلوق. أما تلاوة القرآن بالإضافة وهي غير محلة بأل فيراد بها معنيان. المعنى الأول قراءة القرآن والمعنى الثاني اتباع القرآن. نعم. يقول رحمه الله تلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان يعنى بها المثلو فهو كلامه وغير مخلوق كذي الأكوان. هو غير مخلوق كذي الأكوان. هنا التمثيل في قول كذي الأكوان للمنفي ولا للنفي؟ للمنفي لأن الأكوان مخلوقة والقرآن غير مخلوق فقول غير مخلوق كذي الأكوان هذا تمثيل لغير المخلوق للمخلوق يعني للمنفي لا للنفي. ويراد أفعال العباد كصوت يراد بإيش بالتلاوة أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان. الصوت معروف ما نسمع والأداء يعني حسن القراءة. هذا يقول كل مخلوق. هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه. البخاري رحمه الله حصل بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي مناظرة كبيرة عظيمة في اللفظ في قول الإنسان اللفظ في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. والبخاري رحمه الله قصر كالتفصيل الذي قلنا آنفا وهو أنه إن قصد باللفظ إيش المفروض به فهو غير مخلوق وإن قصد باللفظ التلفظ الذي يفهمه الإنسان فهو مخلوق. قال وكما كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني. من هو؟ أحمد بن حنبل رحمه الله. في اللفظ لما أنف الدين عنه، يعني قال لا تقل مخلوق ولا غير مخلوق. الإمام أحمد رحمه الله قال لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقل غير مخلوق، فنفى عنه الضدين، وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذا معناه أو مقتضى هذا الكلام أن لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، أن لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأن مسلم، إن قلت مخلوق صرت جهمية، إن قلت غير مخلوق صرت مبتدعا. إذن لا أقول هذا وهذا، لا هذا ولا هذا. يقول كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني في اللفظ لما أنف الضدين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان، فاللفظ يصلح مصدرا هو فعله، يعني لفظ يراد به المصدر الذي هو فعلنا، يعني التلفظ، كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن. وعلى هذا يكون اللفظ بمعنى الملفوظ به وهو القرآن، فدان محتملا. إذن أنت إذا قلت لفظي في القرآن مخلوق، قد يفهم السامع أنك تريد باللفظ اسم المفعول، وحينئذ يأخذ برأي من الجهمية، لأن الجهمية يقولون الملفوظ به مخلوق، فهو محتمل لهذا المعنى الزاهد، محتمل لمعنى صحيح وهو تلفظ بالقرآن مخلوق، وهذا صحيح. لكن الإمام أحمد قال إنه بدعة، لأن السلف ما تكلموا به، ما في كلام الصحابة والتابعين أن يقال لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فلهذا قال إنه بدعة فلا تطلق. لكن عند التفصيل إيش؟ عند التفصيل يزول الإشكال، فنقول للقائل ماذا تريد بقولك لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال أريد ما ألفظ به. ها؟ لا، هذا ما هو صحيح. إذا قال أريد بلفظي بالقرآن مخلوق ما ألفظ به فهو جهل، ما مصحح، يعني معناه أنه أراد القرآن. وإن قال أريد بلفظي بالقرآن مخلوق صوتي تلفظي بالشيء وحركاتي، نقول قولك هذا صحيح، ولكن لا تطلق، لأنك إذا أطلقت أوهمت معنى فاسدا. ولهذا منع الإمام أحمد رحمه الله من هذا ومن هذا. قال فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. والله أعلم. طيب في سؤال لعند، نعطيكم دقيقتين فقط أو دقيقتين. نعم. نعم، لا ما نقول يقول الله ولا في شيء، ما من موجود إلا ولا هو داخل. نعم، وشون له على كلها تركه أحسن، لكن أحيانا لا بد من التفصيل عند المناقشة. لا لا تقول شيء. فصل في كلام الفلاسفة والقرامطة من كلام الرب جل جلاله، في كلام الرب جل جلاله. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإشكره بهتان، فرآه فيضا صعب من عقل هو الفع وال فرآه فيضا صعب من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه ذكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عرية عن البران. لا لمعاني اللام حرف جر ومعاني اسم مجرور باللام. ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني وخطابها للخلق والجمهور بالحق الصريح فغير بإمكاني لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال لا يقبلون حقائق المعقول إلا لا لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان ومشارب العقلاء لا يريد لا ومشارب العقلاء لا يريدون إلا إذا أوضعت لهم بأواني من جنس ما عرفت طباعه من المحسوس في دلالة الجثمان فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخيل من الأذهان ولذاك يحرم عندهم تأويل لكنه حل لذي العرفان فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق فإذا تناولناه كان جناية منا وخرق وخرق في هذا البستان فإذا تناولناه كان جناية منا وخرق في هذا البستان. فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياجد البستان لكن حقيقة قولهم أن قد أتوا بالكذب عند مصارف الإنسان والفيلسوف والرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان أما الرسول ففيلسوف عوامين أما الرسول ففيلسوف عوامين أما الرسول ففيلسوف عوامين والفيلسوف نبي للبرهان والحق عندهم ففيما قاله أتباع صلاح بمنطق اليونان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القطعة حكى فيها المؤلف رحمه الله قول الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله. الفلاسفة قول جمع فيلسوف وهو كلمة يونانية مأخوذة من فيل وسوف وفيل بمعنى محب والفيل وسوف بمعنى الحكمة أي محب الحكمة هذا الفيلسوف عنده. أما القرامطة فهم أتباع الحرمطي المشهور بالإلحاد. هؤلاء يقولون إن كلام الله عز وجل هو فيض يفيضه العقل الفعال والعقل الفعال عندهم هو علة الموجودات كلها لأنهم لا يقرون بالخالق. يقولون هذه الموجودات لها علة فاعلة علة معقولة لا محسوسة هذه العلة فاض منها فيض على نفس زكية قابلة لهذا الفيض فانطبع هذا الفائض من العقل الفعال في قلب هذا الرجل الزكي. وإنما قالوا هذا يقول مقيم صنعة للمسلمين لأنهم يدعون الإسلام وليس كذلك. وقد صرح شيخ الإسلام وابن القيم بأن ابن سينا كافر ليس من المسلمين وإن كان مقدسا عند القوميين العرب وأشباههم ممن لا يقيمون للدين وزنا ولا للعقيدة اعتباره فهو عندهم مقدس، حتى انهم قد يسمون بعض المدارس باسم هذا الرجل ابن سينا مع انه كافر، والكافر لا يجوز ان ينوه باسمه اطلاقا بل يدفن ويقبر. واذا كان له من دعايه او نشر كتب مضله فيذكر على سبيل الذم لا على سبيل المسح. اسم ما يقول مصنعة للمسلمين، يقول فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان. العقل الفعال الذي هو علة هذه الأكوان، يعني العلة التي بها حدثت الأكوان، وليس هناك رب والعياذ بالله، بل هذه الأكوان خلق حدثت بعلة. حتى تلقاه ذكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، يعني به الرسول النبي تلقى هذا الفيض، ذكي فاضل صفي العقيدة حسن التخيل جيد التبيان، يستطيع أن يعبر ببيان جيد، فيقول هذا كلام رب العالمين. نعم، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عارية عن البرهان، ما لها برهان ولا أصل إلا هذا الفيض الذي فاض من هذا العقل كما يدعون. ثم قال ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني. قال أيضا هذا الكلام الذي أتى به هذا الذكي لا يريد بالقرآن ظاهرة، بل المراد به إشارات خفية يعجز عنها عامة الناس ولا يعرفها إلا الخواص منهم. يقول خطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان. يقول لو أنهم خوطبوا وأريد بالخطاب صريح ما يدل عليه فإن هذا ممتنع. لماذا؟ قال لأنهم لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان. أنتم فهمتم الآن؟ يقول هذا القرآن، هذا القرآن الذي فاضه العقل على نفس هذا الذكي هذا له معاني ظاهرة ومعاني باطنة مشار إليها إشارة لا يفهمها الخلق والعوام، لأن الخلق والعوام هؤلاء لا يفهمون إلا الشيء المحسوس، الشيء المحسوس، أما الشيء المعقول فإنهم لا يدركونه ومحال أن يدركوه. فالعوام لا يفهمون إلا المحسوس، ولهذا قال لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان، يعني إلا إذا جعل على صورة شيء محسوس ومعاد. فالجنة والنار وما فيهما من عذاب ونعيم كل هذا ليس هو المراد، غير مراد، لكن صور للعامة بصورة المحسوس من أجل أن يقبلوه ويفهموه. لا، المراد بالجنة وما أشبهها شيء آخر، كل هذا تخيل وليس بحقيقة. ومشارب العقلاء لا يريدونها، من الذي لا يريدونها؟ عامة الخلق. مشارب العقلاء لا يريدونها، لأن مشارب العقلاء لمن؟ للعقلاء. أما العامة الهمج الرعاء فهؤلاء لا يمكن أن يريدوا هذا، فتضرب لهم الأمثال المحسوسة رمزا إلى أمور معقولة إلا إذا وضعت لهم بأوان. سبحان الله، تمثيل عجيب، يعني ما يستطيع أن يشرب من الحوض والنهر، لكن إذا جئت له بماء في آنية استطاع. فيقول إن المعقولات التي ترمز إليها هذه الكلمات هذه لا يردها العوام، إنما يرد العوام الأشياء المحسوس التي يدركونها بحسهم. طيب، من جنس ما ألف اتباعهم من المحسوس في ذا العالم جثمان، فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخيل إلى الأذهان. يعني أن هذا الذي جاءت به الرسل من كلام الله ما هو إلا شيء تخيل الأذهان من أجل تقريبه على العامة، وإلا فحقيقته غير ما يدل عليه اللفظ. قال ولذا يحرم عندهم تأويله، يعني لا يجوز أن يفسر للعامة بالمعاني المعقولة المراد. لماذا؟ لأن العامة لا يستطيعون أن يفهموا هذا ولا يقدرون إلا ما شهد بالحس. لكنه حل لذي العرفان. من ذو العرفان؟ علماء الفلاسفة، هؤلاء تفسره لهم بالمعنى المراد، أما العامة لا. طيب الحج، يعني نأتي من مثال، الحج هو قصد مكة لأداء المناسك. هم قالوا لا، الحج أن تقصد المشايخ الأولياء، تطلب منهم المغفرة ومسحة يمسحونك بها تكون سعيدا إلى يوم القيامة، هذا الحج. الصيام التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قالوا لا، مو هذا الحج، مو هذا الصيام. الصيام أن تكتم أسرارنا ولا تخبر بما وراءنا، لأن الصيام مشتق من الإمساك. امسك، اسكت، لا تعلم، نبي نملي عليك كل شيء من البلايا، ولكن صم. صم يعني رمضان ولا صم؟ صم عن هذا الكلام، لا تخبر به أحد. طيب الصلاة، على الصلاة هي عبادة ذات ركوع وسجود مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه الصلاة عند المسلمين. قالوا لا، الصلاة أن تعرف أسرارنا، لأن الصلاة من الصلة، فهي أن تكون ذا صلة بنا وتعلم أسرارنا. فالصلاة بداية والصيام نهاية. صل يعني تعلم أسرارك، صم يعني اكتمها. هذا الصلاة والصيام عندك يا جماعة. الصيام والصلاة معروفة عند المسلمين، قال لا، هذا الإسلام العام. أما نحن فإن الكلمات عندنا رموز لمعاني لا يفهمها العام. ها؟ يقول حلوا للعثاني، فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياج ذا البستان. يعني لو تأولناه عند العامة كان هذا جناية، لأن من شروط، سبحان الله، من شروط التمسك عندهم أن تكتم أسراره. ولهذا العبادة عندهم على مراحل، أظن عشر مراحل ينزلها الإنسان مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الغاية. ثم قال لكن حقيقة قولهم أن قد أتوا بالكذب عند مصالح الإنسان. يعني قيل لهم إذا كان الأمر كما قلت فما تقولون فيما جاءت به الرسل؟ فالرسل جاءوا للناس وقالوا هذه الصلاة وهذا الصيام وهذا الحج، وقالوا هناك جنة ونار وعذاب ونعيم. قالوا هذا كذب، كله كذب، ما في جنة ولا نار ولا نعيم ولا عذاب ولا شيء، لكن هذا كذب، كذب به الرسل من أجل المصلحة. أعوذ بالله، كذب للمصلحة؟ قال نعم، لأن الناس إذا قيل لهم افعلوا كذا قد لا يستجيبون، إذا قيل لا تفعلوا كذا قد لا ينتهون، لكن إذا قيل لهم إن فعلتم كذا أسكناكم جنة فيها من النعيم المقيم ما لا يخطر على البال، وش يفعلون؟ يفعلون ولا لا؟ يفعلون. إذا قيل لهم إن خالقتم أسكناكم نارا فيها من العذاب كذا وكذا ينتهون. فالرسل كذبوا من أجل المصلحة، من أجل المصلحة.

إن عن نفس فهم في مقام عند أنفسهم رفيع يخاطبونك من منطق الاستعلاء والقوة، لأن الآن ما كلهم معهم، تجي البيت أو المكان اللي حوله تجد عام مثل جرى، لو تأتي وتعنف عليه ماذا تحدث؟ ماذا يفعل بك؟ ها؟ نعم يغري بك هؤلاء، من يفكك من هالعامة والعوام كما يقولون هوام، لكن يقول جادلهم افرشهم كفة من الأتبان، يعني من الشيء السهل اللين، واستدرجهم كأنك تريد أن تفهم مذهبهم، وهذه من الأساليب الجيدة إذا أردت تستخرج ما عند الإنسان لا تنكر عليه، إذا أنكرت عليه إن كان هو في مقام يرى نفسه أعلى منك زجرك ورحت بعيد، وإن كان لا يعلم لا يشعر بأنه أعلى منك نهرك أو كتم ما عنده، لكن استدرج به. وإن كان بعض الأخوة يقول هذا من باب التجسس، ما هو من باب التجسس، هذا من باب العثور على الحقيقة، وقد فعله نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء فعل هذا. جاءت امرأتان كبيرة وصغيرة خرجتا إلى البر، فأكل الذئب ولد أحدهما ولد إحداهما، فجاءتا إلى داود يحتكمان إليه، فحاكم داود بالابن الباقي للكبيرة، كأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه الصغيرة في مستقبل العمر يأتيها ولد، لكن هذه الكبيرة يمكن ما يأتيها ولد. فخرجت من عنده ومرت بسليمان وأخبرته بحكم داود، قال لا ما هو بالك، الحكم أن نأتي بالسكين ونشقه نصفين، يكون للصغيرة نصف وللكبيرة نصف، كل واحد تأخذ لحم. نعم، فقالت الكبيرة نعم يا نبي الله ما في مال، والصغيرة قالت هو لها يا نبي الله هو لها، فقضى به لمن؟ للصغيرة. كيف قضى به للصغيرة؟ ليش؟ لأنه لما عرف أن الكبيرة لم ترحم خلوا يموت مثل ما تولده، عرف أنها ليست أمة، والصغيرة عرف أنها أمة. إذن هل نقول هذا التجسس؟ لا أبدا، إذا عمل الإنسان عملا يدرك به الحقيقة مع وجود القرينة فهذا طيب. فمثل إذا جئنا لإنسان ملحد أو منافق واستدرجناه كأننا نريد أن ندخل في ملحد، هذا ما في معنى، ما في معنى. الآن الذين يروجون المخدرات في بعض الناس يستدرجهم يقول عندكم شيء، ويعرف اسمه لأنهم يحطون أسماء رموز، يعرف الرمز يقول عندك كذا وكذا، يقول نعم كم، يقول بل سبي، يقول هذه الدراهم موجودة، يستدرجه حتى يبيع عليه. هذا جائز ولا لا؟ جائز لاستخراج الحق، كيف نعمل إلا بهذه الطريقة؟ المهم أن ابن القيم رحمه الله أعطانا هذه الطريقة وهي جيدة، يقول بادرهم بإيش؟ إن كنت تبغي كشفهم بالدين افرش، الناس يقولون حطاط فرش، هو ده ها؟ فرش يعني مهد له الأمر حتى يستمكن منه. نعم، يقول واظهر بمظهر قابل منهم، اظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران. صحيح، لأنك لو تظهر بمظهر صاحب النكران قلت لكم كما إن كان يرى أنه في مكان أعلى منك زاجرك ونهرك حتى تبع، وإن كان له أتباع أشلى بك أتباع ومن يفتك منه. وإن كان لا يرى ذلك فإنه يكتب ولا يخفف، لكن أنت أعطهم لي، أظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران، وانظر إلى أنهار كفر فجر، انظر إلى أنهار كفر فجر. متى تنظر إليها؟ إذا تمكن، إذا تمكن، ولا تتمكن إلا بالطريقة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. نعم. وتهم لولا السيف بالجريان، يعني لولا أنه يخشون سيف الولاة هؤلاء الثلاثة لجرت أنهار الكفر من أفواههم وكتبهم، لكنهم يتسترون ويتعاملون مع الزمن، إن وجدوا فرصة لإظهار باطلهم أظهروها، وإن لم يرى فرصة كتموها. هذا هو مذهب من ابن سينا وأتباعه والاتحاديين. الكفر بالله عز وجل، الكفر البواح الذي هو أكبر من كفر اليهود والنصارى، وكما علمتم مذهب الاتحاديين كيف يؤدي إلى هذا اللازم الخبيث، وهم يقرون بهذا، ما ينكرون والعياذ بالله. نعم نعم نعم. الصوفي الصوفي يصل إلى الحال، الصوفي قد يغيب بمشهوده عن شهوده، لأن يمكن قرأتم الفناء، الفناء اللي يسمى عند الصوفيين فناء. بعض الصوفيين يقول شيخ الإسلام يغيب بمشهوده عن شهوده، ويصير ما كأنه يرى إلا الرب عز وجل، إلا الرب. حتى إن بعضهم يقول أنه يفعل أفعال منكرة، أفعال المجانين، وبعضهم يقفز فوق ويطيح في الأرض. نعم. وبعضهم يخشى عليه، وبعضهم يموت، لأن قلوبهم تفرغ من كل شيء، ما يشاهد من شيء أبدا. هذا الصوفية تؤدي بهم إلى وحدة الوجود والاتحاد. نعم. أظن اسمه علي، وهو من الفلاسفة، من الفلاسفة أكبر من الزوغة، وهو يعتبر المتكلمين كثيرا. أين أظن هو من المتكلمين؟ أين لا، من الفلاسفة متفلسفة. ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة عليه الطوسي، ما مر علينا. طيب من يأخذ؟ ها خذه. طيب من ذي بعد؟ ابن سينا أخذه هداية الله. وعلى نفس ذكية قابلة جيدة استبيان والفصاحة، ثم هذه النفس الذكية تتلقى وتخبر به الناس. وعرفتم رد ابن القيم رحمه الله على هذا المذهب الذي سماه المذهب الملعون، ان شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله. وأتى الطوائف الاتحاد بملة صمت على ما قال كل لسان، قالوا كلام الله كل كلام هذا الخلق من جن ومن إنسان، نظما ولتنزوره وصحيح صدقا وكذبا واضحا البطلان، فالسب والشتم القبيح وقلب للمحصنات وكل نوع أغاني، والنوح والتعذيب والسحر المبين والنوح والتعذيب والسحر المبين والنوح والتعزيم والسحر المبين وسائر البهتان والهذيان هو عين قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران. هذا الذي أدى إليه أصله وعليه قام مكسح البنيان. إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين وعين ذي الأكوان. فكلامها وصفاتها هو قوله وصفاته ما هاهنا قولان. وكذاك قالوا إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان. وكذاك قد وصفوه أيضا بالكمال وضده من سائر النقصان. هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان. وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا من التبيان. الضوء بكلام المؤلف يبين بها المذهب الأخير في مذاهب الناس في كلام الله، وهو مذهب أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود وأن الرب عين مربوب والخالق عين مخلوق. قالوا فإذا كان الرب عين المربوب والخالق عين المخلوق لازم أن يكون كلام المخلوق هو كلام الخالق، فجعلوا كلام الله كلام المخلوقين. فكلامي وكلام زيد وعمر وغيره هو كلام الله. لماذا؟ لأني أنا وأنت وزيد وغيره كلنا الله، ما في فرق بين الخالق والمخلوق. قال إن المخلوق استهرب الخالق فصار واحدا. فكلام الله إذا قيل كلام الله فهو كلام كل ذي كلام. والسمع يقول وافق طوائف الاتحاد. وش معنى الاتحاد؟ يعني اتحاد الخالق، يعني اتحاد الخالق بالمخلوق وأنهما شيء واحد. بملة صمت على ما قال كل لسان. قالوا كلام الله كل كلام هذا الخلق من جن ومن إنسان. هذا كلام الله، كلام الخلق هو كلام الله. عرفتم يا جماعة؟ هو كلام الله. يقول رحمه الله نظما ونثرا. النظم كلام الله والنثر كلام الله. زوره وصحيح، الباطل والصحيح كله كلام الله. صدقا وكذبا واضح البطلان. الصدق والكذب كله كلام الله. فالسب والشتم القبيح وقذفهم للمحصنات وكل نوع أغاني والنوع والتعزيم والسحر المبين وسائر البهتان والهذيان هو عين قول الله جل جلاله. قذف المحصنات هو كلام الله. فالرجل إذا قال لشخص يا زاني فهذه يا زاني هي كلام الله. والأغاني والشتم والسحر والعزائم كلها كلام الله. هو عين قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران. هذا الذي، يعني كأنه قيل لماذا؟ قال هذا الذي أدى إليه أصله وعليه قام مكسح البنيان، يعني البنيان المكسح الذي لا يستطيع أن يقوم. هذا قام على هذا الأصل. إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان. هذا أصل أن الإله سبحانه وتعالى هو عين الوجود وعين هذه الأكوان. الشمس هي الله، القمر، السماء، الأرض، الإنسان، الجن، كل شيء في الوجود فهو الله كلامه يكون هو كلام الله. قال فكلامها وصفاتها هو قوله وصفاته، يعني كلامها هو قول، صفاتها هي صفاته. ما ها هنا قولان، يعني وما ها هنا صفتان، ما ها هنا قولان لأنه قول واحد كل قول الله، ولا هنا صفتان لأنها كلها صفة لموصوف واحد. انتفى من هذا يا أخوان؟ طيب. وكذلك قال إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان. الموجودات فيها شيء قدير فيها شيء حسن كله الله، إذن يوصف الله بالضدين بالحسن والقبح. وكذلك قد وصفوه أيضا بالكمال وضده من سائر النقصان. هذا مشهد من الاتحاد القائلين بأن المخلوق والخالق شيء واحد، فكلام المخلوق هو كلام الخالق وكلام الخالق هو كلام المخلوق. شوف يا جماعة هذا المذهب، لولا أنه كما قال المؤلف لولا أنه ذكر ما صدقنا أن أحد يذهب إليه. قال هذه مقالات الطوائف كلها هملت إليك رخيصة الإثمان، وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بلا استبيان، زفت إليك فإن يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والإحسان. أقول جزا الله المؤلف خيرا، جمعها لنا وزفها إليه، ولو فتشنا في غير هذا الكتاب لم نجدها مجموعة من هذا الجمع، لكن هذا من نعمة الله على المؤلف ومن نعمة الله على من انتفع بمؤلفه أنها جمعت الأقاويل وحصرت. ثم شرع المؤلف يرد على هذه المذاهب، فاستمع إليه وهو يقول شغل بهم الخاف والمطلوب في نادد، شغل بهم الخاف والمطلوب فنادد ناديهم بعذاب. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.